ولا غبار عليه ولا نقص ولا زيادة ولا تغير، كأن جبريل الآن نزل بالآية. هذا حفظ الله، وهو القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من يقوى من الإنس والجن على أن يسقط كلمة واحدة؟ والله لو تجتمع البشرية كلها على إسقاط كلمة من كتاب الله ما قدروا عليه. وإن ما فهمت نقول لا يوفقهم الله للاجتماع على أن يسقطوا. ومع هذا أيقول وإنا له لحافظونا ثم يعجز أو يخلف الوعد؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. العجز من صفات المحدثات المخلوقات، خلف الوعد من ضعف الإنسان وعجزه. أما الله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض يعجز؟ لعلك يا شيخ واهم، هل بلغكم أن هناك من قال أنا سرقت من القرآن سورة، فلان سرق آية، فلان أسقط حرفا؟ سمعتم هذا؟ يوجد بعض المغرورين المخدوعين المضللين، ضللوهم للسياسة ليستغلوهم ويقيموا الدولة على كواهنهم ليتربعوا على أسرة الملك على حساب عقائد المؤمنين وعلى حساب سعادتهم وشقائهم في الدنيا والآخرة. فقالوا القرآن ناقص، الآيات اللي فيها مدح آل البيت محذوفة. الذي يقول هذا الكلام كافر، خرج من الإسلام، ما أصبح مسلما. إن أراد الجنة فليشهد الآن شهادة الحق وليقول لا إله إلا الله. قد ما يفهم، يقول لما إذا قلنا سورة كذا حذفت من القرآن؟ أنت ما نسيت، ما ذكرت، ما علمت قول الله من سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من يقوى على أن يمد يده إلى كتاب تولى الله تعالى حفظه فيسق منه آية؟ أنت مجنون وإلا عاقل؟ وما أكثر المغربين والمخدوعين، لأنهم ما اجتمعوا هذا الاجتماع ولا درسوا هذه الدراسة طول حياتهم وحياة آبائهم وأجدادهم. المستشرقون المبشرون الكائدون من الثالوث عملوا شبه المستحيل أن يسقطوا حرفين فقط. كلمة قل، قل كم حرف؟ القاف واللام. عاملوا دهن طويل قالوا عجيزنا، إذ قالوا لو أننا نستطيع أن نسقط كلمة قل يصح قولنا أن هذا القرآن ليس من عند الله، هذا فاضت به روح محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عربي صحراوي صهرت الحرارة ففاض بهذه العلوم والمعارف. لكن يجدون قل يا أيها الناس، قل هو الله، قل يا أيها الكافرون، إذن سلطة عليا تأمر أن يقول، ما هو كلامه هو. ولا تعجبوا، هذه القضية فشل فيها النصارى من قرون، وجاء رجل منا يركض إلا أن الله أسكته، قال ما فيه قل، لا تقل قل، اقرأ هو الله أحد. مسكين مساكين، لا نلومهم لأنهم ما عرفوا الله بأسمائه وصفاته، ما عرفوا ما عند الله لأوليائه، ما عرفوا ما لدى الله لأعدائه، ما عرفوا سننه في خلقه، ولدوا في ظلمة وعاشوا في ظلمة وقاموا يتكلمون في ظلمة. الذي يمشي في الظلام يهتدي؟ مستحيل. فلهذا لا تلوم الحكام ولا الأغنياء ولا الجهال ولا ولا، بل لا تلوم حتى الكفار، ما عرفوا يتخبطون، بدل أن نلومهم نعلمهم. فإذا علموا عرفوا هيهات هيهات أن ينتكسوا. وهذه الحقيقة التي قررناها مئات المرات، ونقول لكم انقلوا هذا الكلام واكتبوه في الصحف، لكن مع الأسف ما تعاونوننا أبدا. أقول غير ما مر، لو اجتمع علماء الفلسفة اليوم وعلماء الاجتماع، علماء الكون، علماء الطبيعة، علماء التاريخ، علماء النفس في مكان واحد، وطرحنا عليهم هذا السؤال: أيها العلماء، ما سبب هذا الظلم؟ ما سبب هذا الشر؟ ما سبب هذا الفساد؟ ما سبب هذا الخبث الذي غطى البشرية؟ ونعطيكم 40 يوما تبحثون. والله ما عرفوا. يتكلمون كل يبدي رأيه ويقول ويقول، ونحن عجائز المسلمات يعرفنا هذا. ما هو؟ أن الذين يظلمون كالذين يفسدون كالذين يفسقون كالذين ينشرون الخبث والشر والفساد ما عرفوا الله. عرفوهم بالله، يعرفونه معرفة الأنبياء والعلماء، استقاموا على منهجه، فلا ظلم ولا شر ولا فساد ولا خبث ولا كبرية ولا حسد ولا بغضة ولا عداوة ولا حرب ولا ولا، انتهى كل باطل وشر. عرفتم هذه؟ لما ما تكتبونها في الجرائد؟ تخافون أو شاكون فيها؟ أقسم بالله أن الذين عرفوا الله معرفة حقيقية ما يخبثون ولا يظلمون ولا يفسقون ولا ينشرون الشر ولا الفساد. كل هذا نتيجة الجهل. ولهذا خذ هذا الدليل: هل يجوز لمؤمن أو مؤمنة أن يعيش 40 يوما لم يطلب العلم ولم يتعلم؟ اقرأوا قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كيف تفسرونها؟ اسألوا من أنتم أيها المؤمنون. نسأل من أهل الذكر لماذا؟ لنعلم. فكل من كان لا يعلم يجب أن يسأل. حينئذ انتهينا، علمنا كلنا. لو أن كل مؤمن ومؤمنة قام بهذا الواجب، عرف أن الله فرض عليه إن كان لا يعلم أن يسأل من يعلم. المرأة تسأل زوجها، تسأل أخاها، تسأل أمها، تسأل جدها، تسأل جارتها، الرجل يسأل كذا كذا، أصبحنا علماء. حينئذ من يحسد؟ من يبغض؟ من يتكبر؟ من يبخل؟ من يشح؟ من تنتفي هذه المفاسد كلها. ومع الآية الكريمة عرفتم من القائل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذا الله. من محمد هذا؟ تعرفون عنه شيئا؟ هذا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم القراشي العدناني من أولاد إسماعيل عليه السلام، أمه آمنة بنت واب الزهراء الزهرية القراشية. أين ولد هذا الرجل؟ ولد بين جبال مكة في الوادي الأمين الوادي المبارك. أين هو مدفون؟ أين دفن محمد رسول الله؟ في الهند، هنا في المدينة، ووالله لقبره في هذا المكان. لو تحلف مليون مرة ما تحلف أبدا. إذن وعندنا آية من آيات الله ما عرفتموها. هل تعرفون أن الثالوث الأسود المتآمر على الإسلام والمسلمين المكون من المجوس واليهود والنصارى استطاعوا أن يضربوا الإسلام والمسلمين وإلنا؟ استعمروهم، أدلوهم، حكموهم. هل يستطيعون أن ينبشوا قبر محمد ويأخذوا أو ينظروا إلى ما فيه؟ ماذا تقولون؟ والله ما يقدرون. لا لأننا حماة ونحمل السلاح، لا، لأن الله وليه وحاميه. ذي آية من آيات الله، إذ لا يوجد قبر نبي على سطح الأرض تحلب بالله إن هذا لقبر فلان قط إلا قبر محمد صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. من رجالنا؟ أنتم. أتدرون سبب نزول هذه الآية؟ هي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تبنى زيد بن حارثة الكلبي رضي الله عنه وارضاه. كيف تبناه زيد بن حارثة؟ قبيلة حاربت أخرى في شمال الحجاز فأخذوا الأسرى في الجاهلية، إذن فاستعبدوا من أخذوهم. زيد غلام طفل أخذ فبيع في مكة كما يباع الرقيق في العالم بأسره أيامها. فاشترته من؟ خديجة. خديجة بنت خويلد. خديجة هذه تقدرنا؟ إذا ذكر اسمها يهتز رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تكتح العين الوجود بماء أجل ولا أعظم من هذه خديجة. فلما اشترته، اشتراه له عمها أو ابن عمها، أعطته للرسول صلى الله عليه وسلم. ما في عجب، ما عرفنا أن سارة مرت إبراهيم عليه السلام أعطت إبراهيم هاجر؟ كانوا يعطون الرقيق، من أراد أن يكرم أخاه يعطيه يخدمه أو جارية يتسرعها. هاجر مولاتها سارة وأعطتها. إذن ومضت الأيام وجاء أبو زيد وعمه يتتبعون الآثار ويبحثون علهم يعثرون على ولدهم، ومن بلد إلى بلد وصلوا إلى مكة وعرفوا زيد بن حارث الكلبي من قبيلة كلب موجود، وبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءوا إليه: يا رسول الله، ابننا. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: خيروه أو نخيره، إن أرادكم فمرحبا، وإن أرادني فلن أضيعه. زيد: نعم يا رسول الله، هذا أبوك وهذا عمه، وأنا من تعرف، تمشي مع أبيك وعمك وتعود إلى ديارك أو تبقى عندنا؟ قال: كيف كيف أستبدل بك يا رسول الله أبا أو عما؟ لن يكون هذا. فمن هنا عتقه رسول الله وتبنى ومشى به في أزقة مكة، يعلن على أن زيد أصبح ابن محمد، تبناه فهو أبوه. فأصبح زيد يعرف بزيد ابن محمد فقط، كلمة حارث انتهت، زيد ابن محمد. أو تمضي الأيام ويهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ويهاجر زيد ويهاجر المؤمنون، وتصبح دار إسلام، والمنافقون الإعلام الحقيقي للنفاق والكذب والتجهيل، المنافقون كل يوم يطرح هنا قاصمة الظهر. إذن وأراد الله تعالى أن يبطل هذه العادة الجاهلية، والتشريع كان ينزل شيئا فشيئا، فنزل أول ما نزل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواج أمهاتهم، وأزواج أمهاتهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواج أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وقبلها أو بعدها: ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. الشاهد عندنا: أراد الله عز وجل أن يبطل هذه العادة، عادة التبني، وأن لا يبقي لها أثر، لأنها كذبة واضحة. تقول زيد ابن محمد وهو ابن حارثة، أي كذب، كذب أعظم من هذا؟ إذن ونزلت الآية، وأمر الله تعالى المؤمنين أن يدعوا أولاد التبني إلى آبائهم، فإن كانوا ما يعرفون آباءهم يقولون: إخواننا، هذا أخي في الإسلام. ومن أجل أن يبطل هذه العادة إبطالا يستأصلها من جذورها، أراد الله عز وجل أن يزوج رسوله امرأة زيد. إذن وتدبير العليم الحكيم. فخطب رسول الله بأمر الله زينب بن جحش بنت عمتي، خطبها لمولاه زيد، خطبها لمولاه زيد. وكيف خطبها؟ تعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من البكر في خدرها، لو يجتمع حياؤنا كله ما يساوي عشاره. فلما كان يخطبها لمولاه كانت كلماته ضعيفة، يغلب عليها الحياء، ففهمت زينب أنه خاطبها لنفسه فطارت بالفرح. ما هي إلا ساعات وتحدث النسوة وقلنا إن رسول خاطب زينب لمولاه، فعلمت أنها مخطوبة للمولى لا للسيد، مخطوبة لرسول لزيد لا لرسول الله، فقالت لن يكون هذا شرفي قبل كل شيء. قرشية تتزوج مولى، كيف يقول؟ كيف يتحدث الناس الدهر كله؟ قرشية تتزوج مولى من موالي العرب، لن يكون هذا. ووقف إلى جنبها أخوها وشقيقها، من؟ عبد الله، أول قائد قاد معركة ونجح فيها في الإسلام، عبد الله بن جحش بن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لن يكون هذا. ونزل القرآن، يا أهل القرآن اسمعوا، ما كان لمؤمن ولا مؤمنا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيار من أمرهم. قراءة نافع. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهمتم هذا البيان الإلهي وإلا لا؟ ليس من شأن المؤمن والمؤمنة ولا مما يتهيأ له أو يمكن أن يقوله أو يحدث في نفسه أن يقضي الله قضاء ثم يرفضه. لو حكم الله عليك أن تقتل نفسك لوجب قتلها. هذه الآية أصل عظيم. يا سيد ما تبيع الدخان، الدخان حرام تؤذي به المؤمنين. يقول إيش فيه، الناس كلهم يبيعون. نسي هذه الآية، وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمر أي حكم أن يكون لهم الخيار من أمرهم، إن شاءوا فعلوا وإن شاءوا تركوا. عرفتم هذه؟ فاطرحت زينب وأخوها بين يدي رسول الله يفعل ما يشاء، فزوجها مولاه زيد بن حارثة وبنى بها. وكان يتألم، ما هو راضي، شريفة فوقه وهو تحتها، كيف؟ فكان يشتكي إلى مولاه، يا رسول الله ما أطيق. من هنا استنبطت فائدة، لو وجدت من يأخذها لانتشرت في العالم، لكن دروسنا مكتوب عليها لا تخرج، لأن الذين يتلقونها ما يرددونها، شاكون فيها ممكن، وإلا لطائف يفتح الله بها عجبا. فنبهت الشبيب ألا يتزوج الشاب إلا مثله، جاهل عام كأم يتزوج جامعية تعلو عليه، ما حملك على هذا؟ فهمتم وإلا لا؟ صعلوك من أحلاس المقاهي مثلي يتزوج أميرة، ما ينبغي هذا، تهينه وتذله. اتق الله يا عبد الله. فلهذا الفقهاء يشترطون المماثلة المكافأة كونها كفء لك. فجامعية تتعنطر بالدكتوراه وأنت ما تعرف تكتب اسمك، تستخدموك كالبغل ولا تلمها. منين أخذنا هذا؟ لأن زيد شعر أن زينب فوقه شريفة ومولى، ما طاق الحياة معها، فكان يأتي إلى الرسول يشكو إليه، فالرسول ماذا يقول؟ أمسك عليك زوجك واتق الله واصبر يا زيد، لأن الرسول خايف أن يطلقها زيد ويزوجه الله إياها. والرسول بشر، إذا زيد خايف الرسول أيضا تزوج مرت ابنه، والمنافقون مستعدون واليهود وراءهم والمشركون في مكة يغنون تزوج مرت ابنه. ثباتهم قالوا زيد ابن محمد كيف وقد تزوج امرأته؟ والعرب ما يجيزون في الجاهلية أن الرجل يتزوج مرت ابنه أبدا. إذن فكان زيد يأتي الرسول يقول يا رسول الله ما أطيق العيش مع أبي شريفة وأنا وضيع. يا زيد اتق الله اصبر. وبالتالي عجز وطلقها. قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. من الفاعل؟ زوجناك لما يا ربي؟ لئلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. الحمد لله ربنا المشرع الحكيم ما يطيق هذا الموقف إلا رسول الله، ولهذا ألزمه الله فيه. إذن ومما يذكر أن زيد وزينب تحملا ما لا يطاق، فزيد أكرمه الله بأن سجل اسمه في كتابه يقرأ إلى يوم القيامة، ولم يسجل اسم صحابي قط ولا صحابي إلا زيد، مكافأ له لأنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تمت القضية بواسطته. فلما قضى زيد، من زيد هذا؟ زيد بن حارثة الكلبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا زوج زينب أم المؤمنين قبل أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفتم الله يكافئ أولياءه وإلا لا؟ اعلموا أنه ما من عبد مؤمن يترك شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه. فإن فعلت ما عوضت اتهم نفسك في ضعف إيمانك وعدم يقينك. الرسول يعلن عن هذا، ما من مؤمن يترك شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه. وزينب ما كان تعويضها أن أصبحت أم المؤمنين في أعلى من هذه الدرجة، أم المؤمنين زينب. وأعظم من هذا أن يتولى الله تعالى عقد نكاحها في الملكوت الأعلى، فكانت تفاخر نساء النبي وتقول ما منكن إلا تولى عقد نكاح أبوها وأخوها وتولى عقد نكاح ربي فوق سبع سماوات. أكرمها لأنها ضحت بذاك الشرف الذي قالت شرفي قبل كل شيء، واطرحت وسلمت نفسها لمولاها. إذن فلما أشاع المنافقون قلنا لكم محمد تزوج امرأة زيد، زيد ابنه، اسألوا أهل مكة. فرد الله تعالى عليهم وأبطل أقاويلهم وقطع ألسنتهم بهذه الآية. ما هي؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، لأن أولاده الصغار أبناء خديجة عبد الله والقاسم والطيب ماتوا في مكة ما بلغوا في السابعة والثامنة، إبراهيم بن ماري القبطية المصرية توفي في رضاعه في العام الذي فطم فيه، ما فطم. إذن من هو هذا الرجل الذي ينسب إلى رسول الله؟ زيد. زيد هذا بن حارثة تبناه الرسول فقط، ثم أبطل الله التبني وحرمه، فأصبحت زوجته كزوجة الآخرين من الناس، ما هو بابنه حتى تعيبوا. فقطع الله ألسنة المنافقين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن كان ماذا؟ رسول الله وخاتم النبيين. أي شرف أعظم من هذا الشرف؟ عرفتم الرسول تعي في القضية وإلى لا، ما كان أحد أطرافها تألم لها، ما هو الوسام الإلهي الذي علقه له؟ رسول الله وخاتم النبيين. خاتم، خاتم الله به النبوات والرسالات. في شرف أعلى من هذا؟ فيه؟ إذن ما تعرفون الشرف؟ رسول الله بعث به إلى البشرية نيابة عنه، وخاتم، وخاتم قراءة نافع، النبيين. إذن فسكت المنافقون وانتهى النزاع بهذه الآية. قوله خاتم النبيين، أيما رجل يدعي النبوة إلعنوه واستتيبوه 3 أيام وإلى فاقتلوه فهو كافر، والذي يصدقه كافر. كيف كافر يا شيخ؟ لأن من كذب الله فقد كفر. كل من كذب الله أو كذب رسولي فقد كفر بالله ورسوله وخاتم النبيين. الآن مصداق هذه الآية، كم قرنا مضى؟ 1400. هل ظهر في الكون نبي ورسول؟ كان الأنبياء يتواردون، بل في المدينة الواحدة يوجد 45 إلى 70، ما جاء ولا واحد. مصداق ماذا؟ أن الله قال وخاتم النبيين، ذي وحدها تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولن يستطيع ذو منطق قول أن يتكلم في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. 1400 سنة وزيادة ما ظهر نبي ولا رسول في الوقت الذي كانوا يوجدون في كل مكان، ولكن الله قال وخاتم النبيين. ومن عجيب ما يفتح الله به علينا ولا تريدونه وتنسونه، أتدرون سر أن تكون هذه الرسالة خاتمة؟ والله يعلم البشرية في تلك الأيام ممزقة متقاطعة، أهل البلاد لا يصلون إلى الأخرى إلا في أعوام، القارات متباعدة، كيف ما يبعث رسل إلى كل قرية وكل مكان؟ علم الله أنها امتحان للمؤمنين من أصحاب النبي حملة العرش من هذه الأمة العربية، وأنهم يتحملون التبعة ويضطلعون بالعبء، ونشروا الإسلام حتى بلغوا ما وراء نهر السند وحتى بلغوا غرب أوروبا، وجزاهم الله خيرا. ولكن السر أن الله علم أنه سيأتي يوم، أيام وقرون، تصبح البشرية كأنها أهل بلد واحد. ألو هنا طوكيو، ألو هنا نيويورك، كذا وين لا، هنا القاهرة. الآن البشرية كأنها بلد واحد وإلى لا. الإذاعة تتلو كتاب الله من موسكو ومن إسرائيل ومن اليابان، كل الناس يسمعون القرآن. من أراد أن يسافر إلى أي بلد يوم وليلة ينتهي من أقصى الدنيا إلى أقصى الدنيا. هذا سر من أسرار ختم النبوة على يد محمد صلى الله عليه وسلم. أو ما فهمتم هذا؟ الآن الإسلام بلغ الشرق والغرب وإلا؟ في من يقول ما سمعنا به، في من يطلبه ولا يجده، يركب بطارج يجي المدينة يتعلم ويرجع. لا إله إلا الله. وقرأ الآية وكان الله بكل شيء عليما، والله ما خطرت على بالي. اسمع هذا التعقيب، وكان الله بكل شيء عليما، فهو عليم بأن البشرية ستجتمع في يوم من الأيام وتصبح وكأنها أمة واحدة وكأنها بلد واحد. هذا السر في ختم النبوة وعدم تعددها من الآية، وكان الله بكل شيء عليما، ما هو جاهل ما يعرف المستقبل. لا إله إلا الله. والآن مع الشرح، قوله تعالى ما كان محمد النبي الرسول صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم، أي لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا لزيد بن حارثة الكلبي ولا لغيره من الرجال، إذ أطفاله ماتوا وهم صغار بمكة المكرمة، وإبراهيم مات في المدينة النبوية وهو طفل لم يفطن بعد، أليس كذلك؟ وقوله ولكن رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون معا. وختم برسالته الرسالات وبنبوة النبوات، فهو خاتم النبيين فلا نبي بعده، ومن ادعى بعده النبوة فقد افترى على الله الكذب وكذب على عباده، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ونزول عيسى عليه السلام كما علمتم أمس في آخر أيام هذه الحقيقة الحياة لا يتنافى مع ختم النبوات بنبوته صلى الله عليه وسلم، إذ عيسى كان نبيا ورسولا قبل محمد صلى الله عليه وسلم بأكثر من 500 عام. وإنما رفعه الله إليه آية من آياته وينزله لإتمام حياته على هذه الأرض فيموت بها، ومن الجائز أن يدفن مع نبينا فيه مكان باقي 3 قبور، رسول الله أبو بكر عمر باقي فيه مكان. أهل العلم يقولون من الفقهاء من التابعين وغيرهم جائز أن يدفن عيسى هنا، لا سيما وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كأني بابن مريم بالروحاء يلبي لبيك اللهم لبيك حجا وعمرا وحجا. إذن فلا تقول ها هو عيسى ياتي من بعد، عيسى رسول من قبل وما جاء بجديد ابدا، رساله محمد هي التي يعيش عليها ويبلغها. قال وانما رفعه الله اليه ايه، علامه من ايات من علامات الداله على علمه وقدرته، وينزله لاتمام حياته، ممكن يعيش 63 سنه، هو مات وفي عمر 33 عام، ممكن يكمل حتى يكون عمره كعمر نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ثالثا علم من يستمعون إليك، علمهم أن النبي أن التبني في الإسلام باطل، ولا يصح لأحد أن يتبنى أحدا لأنه كذب والكذب ممقوت، فكيف يصح أن يقال فلان ابن فلان وهو ليس بابنه؟ الآن يأخذون الأولاد من المشافي أولاد الزنا اللقطاء ويقول هذا ابني، هذا حرام صاحب ملعون، إذا أخذته قل هذا أخي في الإسلام وربيه وعلمه وهذبه، فإذا كان عبدا صالحا أجبت على ذلك. أما أن تقول هذا ابني وتكتب في البلدية والمستشفى ابني هذه قريبة من الكفر. تبهتم؟ كفر بكم أن تنتسبوا إلى غير آبائكم. الحديث علمهم أن التبني في الإسلام باطل ولا يصح لأحد أن يتبنى أحدا. يتبنى يقول ابني لأنه كذب والكذب ممقوت وإلا لا، فكيف يصح أن يقال فلان ابن فلان وهو ليس بابنه. رابعا علمهم أن الله تعالى ختم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم سائر النبوات، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل كفرا، لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يكفن. نعيد الآية أخيرا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليماً.